أمّاه، قد كان أول ما عرفت من الحياة أن أمنح الناس السلام، لكنني أصبحت يا أمي هنا وحدي غريبا في الزحام. لا شيء يعرفني ككل الناس يقتلنا الظلام، فالناس لا تدري هنا معنى السلام. يمشون في صمت كأن الأرض ضاقت بالبشر، والدرب يا أمي مليء بالحفر. وكبرت يا أمي وعانقت المنى، وعرفت بعد كل ألوان الهوى. وتحطمت نبضات قلبي ذات يوم عندما مات الهوى، ورأيت أن الحب يقتل بعضه، فنظل نعشق ثم نحزن ثم ننسى ما مضى، ونعود نعشق مثل ما كنا ليسحقنا الجوى. لكن حبك ظل في قلبي كيانا لا يرى، قد ظل في الأعماق يسري في دمي، وأحس نبض عروقه في أعظمي. أمّاه، ما عدت أدري كيف ضاع الدرب مني، ما أثقل الأحزان في عمري وما أشقى التمني. من يا ترى في الدرب يدرك أن في الحب العطاء، الحب أن تجد الطيور الدفء في حضن المساء، الحب أن نحيا ونعشق ما نشاء.